الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، عالم الغيب والشهادة العزيز الحميد، يكتب لكل إنسان عمله ويحصي له سعيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحياكم الله في هذا اليوم الأربعاء 19 من الشهر الثالث لعام 45 و400 وألف للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع كتاب الله سبحانه وتعالى ومع التفسير. وقد وصلنا إلى الآية 59 بعد 100 من سورة الأنعام، ونختم في هذه الليلة بإذن الله جل وعلا الصورة. وصلنا إلى قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ونصلنا. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. جل وعلا: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. طيب، هذه الآيات التي سنقف معها هذه الليلة بإذن الله جل وعلا، ونختم بها بإذن الله سبحانه وتعالى سورة الأنعام. بس لحظة واحدة. طيب، يقول الله جل وعلا، وكما اعتدنا أن نبدأ بذكر المعنى الإجمالي، يقول الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. أخبر الله سبحانه وتعالى بأن الذين اختلفوا في دين الله وفارقوه وكانوا شيعا فأصبحوا فيه فرقا وأحزابا مختلفين، فإن نبيه صلى الله عليه وسلم بريء منهم ومما هم فيه من الضلال. طبعا هذه الآية ذكرناها في الأسبوع الماضي، لكن لم نستطع أن نقف مع تفسيرها لأن الوقت انتهى. قال: فإن نبيه صلى الله عليه وسلم بريء منهم ومما هم فيه من الضلال، إنما أمرهم إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يخبرهم في يوم القيامة بما كانوا يفعلون في الدنيا من خير ومن شر. ثم جاء بعد ذلك بقوله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. يخبر الله سبحانه وتعالى بأنه من جاء في يوم القيامة بالحسنة فله ماذا؟ فله عشر أمثالها. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، أي ولا أحد يظلم عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: قل إنني هداني ربي. هنا أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن قائلا: إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم ملة إبراهيم حنيفة. يعني إنه إنني أو إني هداني ربي إلى طريق ماذا؟ إلى طريق واضح قويم دينا مستقيما قائما ثابتا معتدلا، وهو شريعة من؟ ملة إبراهيم. شريعة من؟ شريعة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهو شريعة إبراهيم. قال حنيفة يعني المستقيم على ماذا؟ المستقيم على الحق، والمائل عن سبيل الضلالة، والمائل عن سبيل الضلالة. وما كان من المشركين، وما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام من المشركين، وما لم يكن من المشركين عليه الصلاة والسلام. ثم قال جل وعلا: قل يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، إن صلاتي، والصلاة معروفة، ومحياي، قل إن صلاتي ونسكي، النسك هنا الذبح، إن صلاتي وذبحي وحياتي ومماتي لمن؟ لله، لله وحده لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين: أغير الله أتخذ ربا، أغير الله أتخذ ربا، وهو جل وعلا رب كل شيء سبحانه وتعالى. ولا تكسب كل نفس إلا عليها، أي وما يكسب كل شخص من الآثام فهو عليه، يعني كل ما تكسب فهو ماذا؟ فهو عليك، لا يتعدى إلى ماذا؟ لا يتعدى إلى غيره شيء منه، لا يتعدى إلى غيره شيء منه. ولا تحمل نفس عن نفس شيئا من الآثام، بل كل يتحمل ما ارتكبه من إثم. ثم إلى ربكم مرجعكم، المصير والعود إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، يعني استخلفكم ماذا؟ جعلكم خلائف في الأرض، جيل بعد جيل، بعد أمم سابقة، وبعد أمم أهلكها الله جل وعلا. ورفع بعضكم فوق بعض درجات، لماذا يا رب؟ قال: ليبلوكم فيما آتاكم، ليختبركم فيما منحكم من فضله وأولاكم من نعمه، فينظر كيف تعملون. إن ربك سريع العقاب، وإنه لغفور رحيم. هذا هو المعنى الإجمالي بإيجاز. أما المعنى أو التفسير التحليلي والفوائد والاستنباطات واللطائف، فنقول على بركة الله: إن الذين فرقوا دينهم، في قوله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، المناسبة لما قبلها من الآية التي قبلها: لينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، وقبلها: وأن هذا صراطي، آيات متصلة قبل. قالوا لما ذكر الله سبحانه وتعالى أن صراطه مستقيم، ونهى عن اتباع ماذا؟ ونهى عن اتباع السبل، ونهى عن اتباع السبل، وذكر موسى عليه الصلاة والسلام وما أنزل عليه، وذكر القرآن: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وأمر بماذا؟ وأمر باتباعه. ثم بعد هذه الآيات قال ماذا؟ انتقل إلى ذكر من لا إلى ذكر من اتبع السبل، إلى ذكر من اتبع السبل، فتفرقت به السبل عن ماذا؟ فتفرقت به السبل عن سبيل الله سبحانه وتعالى. قالوا لينبه المؤمنين على الائتلاف على الدين القويم، لينبه المؤمنين على الائتلاف على الدين القويم الذي اختاره الله جل وعلا وأنزل على رسوله هذا الكتاب، وهذا كتاب مبارك أنزلناه، الآية اللي قبلها: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. إذن ماذا هنا؟ انتقل إلى ذكر من اتبع السبل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا ماذا؟ وكانوا شيعا، أحزابا، طوائف، إلى غير ذلك. فهنا ماذا؟ قالوا لينبه المؤمنين على الائتلاف على الدين القويم، ولئلا يختلفوا كما اختلف كما اختلف من قبلهم من الأمم. طبعا لا يخفاكم الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفت اليهود على 72 فرقة، والنصارى على 73 فرقة، أو 71 و72 و73 ستختلف أمة من؟ أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، كلها في النار إلا واحدة. قال: من هو يا رسول الله؟ قال: على من كان على ما كنت عليه أنا وأصحابي، يعني مذهب من؟ أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم منهم. طيب، إن الذين فرقوا دينهم على قولين عند العلماء، من هم؟ من المراد بهؤلاء الذين فرقوا دينهم؟ ابن عباس، لا، مجاهد والسدي وقتادة، بل وحتى ابن عباس رضي الله عنه وارضاه والضحاك يقول: عني بذلك اليهود والنصارى، عني بذلك اليهود والنصارى. إن الذين فرقوا دينهم، أي اليهود والنصارى، وكما قلنا هذه افترقت على 71 وهذه على 72 فرقة أو 70 فرقة. طيب، قال: إن الذين فرقوا دينهم، إذن قيل عني بها اليهود والنصارى، وهذا القول الذي قال به ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي والضحاك. وقال آخرون: بل عني بذلك أهل البدع، أهل البدع من هذه الأمة، أهل البدع من هذه الأمة الذين اتبعوا ما تشابه من القرآن دون المحكم. وهذا قول مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية في هذه الأمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: إن الذين فرقوا دينهم لست منهم في شيء وليسوا منك، هم أهل البدع وأهل الشبهات وأهل الضلالة من هذه الأمة. والحديث رواه الطبراني وابن كثير، ولو أن ابن كثير اعترض على الإسناد وقال إن هذا الإسناد لا يصح. طيب، ابن جرير رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال. طيب، أنا سأقرأ الكلام ثم أسألكم ماذا يرجع عليه رحمه الله. إن الله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه بريء ممن فارق دينه الحق وفرقه، وكانوا فرقا فيه وأحزابا شيعا، وأنه ليس منهم ولا هم منه، لأن دينه الذي بعثه الله به هو الإسلام، دين إبراهيم الحنيفية، كما قال له ربه وأمره أن يقول: قل إنني هداني ربي. الآية: فكان، هذا من كلام ابن جرير الآن، فكان من فارق دينه الذي بعث به صلى الله عليه وسلم من مشرك ووثني ويهودي ونصراني ومتحنف مبتدع قد ابتدع في الدين ما ضل به عن الصراط المستقيم والدين القيم ملة إبراهيم المسلم، فهو بريء من محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد منه بريء، وهو داخل في عموم قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إذن الآن ابن جرير ماذا؟ العموم، يعني اليهود والنصارى والوثنيين وكذلك من ابتدع في دين الله سبحانه وتعالى. طبعا ابن جرير رحمه الله، قد تناقشت مع بعض أهل العلم في هذا الآية، ابن جرير رحمه الله في العادة أنه يعني أو يعني قول الجمهور عن مقدم عنده ولا يذهب للعموم. طيب، وهنا ذهب إلى العموم مع أنه دائما ماذا يقدم؟ ماذا يعني المخاطب بالآية وغير ذلك. فيظهر رحمه الله أنه نظر إلى أن السياق في الآية ليس فيه ظهور لماذا أنه معني بها ماذا اليهود دون غيرهم. أيضا رحمه الله أشار شيخنا، قال أشار هنا إلى أنه احتراما لقول السلف رحمهم الله، يعني كابن عباس والضحاك والسدي وقتادة، بماذا قالوا أنهم في اليهود والنصارى. طيب، إذا قيل في اليهود والنصارى أليس يدخل من بعد ذلك من سواهم؟ نعم، يدخل من سواهم، إن قلنا يدخل بالقياس كما هو معروف عند أهل العلم. لكن ابن جرير رحمه الله هنا ذهب إلى ماذا؟ ذهب إلى العموم. طيب، إن الذين فرقوا دينهم، هذا استئناف لبيان أحوال أهل الكتابين إثر بيان حال المشركين، وهذا ما ذهب إليه ابن عاشور. ذهب إليه ابن عاشور كأنه يميل إلى ماذا؟ إلى أن هنا ماذا؟ بيان لماذا؟ لحال من؟ اليهود والنصارى الذين اختلفوا في دينهم بعد أن ذكر أحوال من؟ أحوال الكفار قبل ذلك في قوله سبحانه وتعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفة، إلى غيرها من الآيات السابقة. وقد جاء الاستئناف، يقول وقد جاء الاستئناف عقب الوعيد. وين الوعيد؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ قلنا هنا وعيد، أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، الآية التي قبلها. قال جاء الاستئناف هنا عقب أو عقب، طيب، الوعيد لما كالنتيجة لماذا؟ لما تقدم، للنتيجة لما تقدم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: كل مبتدع خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب ببعض ما جاء به من الحق وابتدع من الباطل ما لم تشرعه الرسل فالرسول بريء مما ابتدعه وخالفه، كما قال جل وعلا: إن الذين فرقوا الآية. وهنا أيها الإخوة ملحظ، وينتبه الإنسان إلى مسألة مهمة، وهي ماذا؟ مسألة الابتداع في دين ماذا؟ في دين الله سبحانه وتعالى. فمن ابتدع في دين الله ما ليس منه فهو على خطر ماذا؟ فهو على خطر عظيم. والبدع سبحان الله انتشرت من الصدر الأول، بعد يعني في الجيل الأول من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لما جاء له الصحابي رضي الله عنه، نسيت الآن الصحابي، قال: لقد وجدت قوما في المسجد يجمعون الحصى. ثم يقول أبو موسى الأشعري، نعم أحسن الله إليك، أبو موسى الأشعري جاء لابن مسعود، طيب، فقال: إني وجدت قوما في المسجد يجمعون الحصى، فيقول واحد منهم: سبحوا 100، فيأخذون الحصى: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ثم جاء ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه وأغلظ عليهم في القول، حتى أن يذكر مما قال: إن يعني إن قبر نبيكم صلى الله عليه وسلم لم يجف بعد حتى تبتدعوا في دين الله ما ليس منه. ثم من أول ما ظهرت الفرق والطوائف والأحزاب هي فرقة الخوارج، نسأل الله السلامة والعافية، في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك بدأت الطوائف الضالة التي خرجت في صدر الأمة الإسلامية، ولا تزال يعني هذه الطوائف منتشرة في هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فيحذر العبد المسلم أن يكون من أتباع هذه الطائف، وخاصة أيها الإخوة هناك بعض الطوائف التي لا تمت للإسلام بصلة حتى ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنهم يقعون في ماذا؟ في شرك يخرج من الملة. وهناك طوائف كثيرة لا تعد ولا تحصى إلى زماننا الحاضر. فنسمع طائفة تخرج من هنا وطائفة تخرج من هنا ويقول: نحن على الحق. فيحذر الإنسان من الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. ونحن في شهر ربيع، وما أردت أن أتحدث هذا، يعني الأيام الماضية الناس، كثير من الناس يحتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيما وإجلالا، وهو وإن كان الهدف سام في حد في ذاته، يعني الهدف سام في ذاته، لكنه ماذا؟ مبتدع في مشروعيته. يعني وطبعا يعني بعض الإخوة يغضب غضبا شديدا إذا يعني تكلم في مسألة المولد وما المولد، ويقول أنكم لا تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، والناس يعملون، ونحن نذكر النبي صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه ونقرأ في سيرته عليه الصلاة والسلام، فلماذا هذا الإنكار ولما هذا التشريع؟ والإمام مالك طبعا في مسألة معروفة، يعني مولد الرسول صلى الله عليه وسلم معروف أن هناك نزاع عند العلماء في مولده عليه الصلاة والسلام، ومن أراد فليرجع في كتب أهل العلم، طبعا يرجع في هذا، ولكنهم قد اتفقوا جميعا على أن موته عليه الصلاة والسلام في يوم ماذا؟ في يوم 13 من ربيع الآخر، عفوا الربيع الأول، حسن الله إليك. فبعض العلماء يغمز أو ينبه على مسألة، المولد في ذاته، المولد في ذاته لم يكن له أي تغير، يعني ما كان عليه الصلاة والسلام لما ولد ما كان أحد يعرف أنه سيكون رسول عليه الصلاة والسلام، ولن يكون نبي هذا الأمة أبدا، ما كان أحد يعرف، حتى هو لما نزل على الوحي ما كان يعرف أنه سيكون هو رسول عليه الصلاة والسلام بعد 40 سنة. لكن الوفاة عليه الصلاة والسلام حق لنا أن نبكي على وفاة عليه الصلاة والسلام. فالآن الناس ماذا؟ يعني يحتفلون بمولده وهو في الحقيقة في يوم ماذا؟ في يوم موته عليه الصلاة والسلام، هو في يوم موته. ولو لم يكن إلا هذا الملحظ لكفى الإنسان ماذا؟ أن يبتعد عن مثل هذا، أن يبتعد عن مثل هذا. كذلك أيها الإخوة، لو سلمنا جدلا بأنه يعني يتغاضى في مسألة المولد، لكن المنكرات التي تقع في المولد لو كان عليه الصلاة والسلام حيا ما وافق الناس على ما هم عليه من هذه المنكرات العظيمة التي تقع في ليلة المولد، منكرات عظيمة حقيقة، شاء من شاء وأبى من أبى. فالاختلاط الذي بين الرجال وبين النساء وضرب الدفوف والزمر والطرب والرقص إلى غير ذلك ما أنزل الله بها من سلطان في ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا مما شرعه عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان والله هو ذكر لله جل وعلا وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلتقرأ الصحاح والسنن وغيرها، يذكر فيها عليه الصلاة والسلام من صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، يقرأ البخاري ويقرأ مسلم ويقرأ سنن ابن ماجه والترمذي وغيرها، ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تحيا بما نشاهده وما نراه من المنكرات العظيمة ثم يقال هذا مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسقى الماء الشربات والمدري إيش والعصير وكذا وكذا وكذا، فما يعني في دين الله جل وعلا ما يغني عن ذلك، ما يغني عن ذلك. وكثير منا الآن يزعل ويقول أنتم لا تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقول إن ثبت ما لم يثبت دليل لا من ضعيف ولا صحيح ولا حتى موضوع أن السلف الصالح كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهم والله وبالله وتالله أنهم أشد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم منا وأشد اتباعا منا لنهجه وهديه عليه الصلاة والسلام، والصديق وهو الذي يقول والذي نفسي بيده لو منعوا عقالا لقاتلتهم عليه، عقال الذي يربط به الدابة، فكيف أن يترك سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المولد لم يحدث إلا في القرن الرابع، لم يحدث إلا في القرن الرابع، وقد أحدثته الدولة العبيدية، والدولة العبيدية التي تسمى بالفاطمية هم مجوس، وهذا معروف عند أهل العلم. وإنما أحدثوا تفرقة للأمة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ما عاد هذه بس من باب على الطريق. طيب، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء دليل على أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف وينهى عن التفرق والاختلاف في الدين وفي سائر مسائله الأصولية والفروع، طيب، كما ذكر ذلك السعدي وغيره من أئمة السلف. أيضا هنا ذكر الله جل وعلا التفرق في سياق ماذا؟ في سياق الذم، في سياق الذم، وفي ذلك تحذير للمسلمين من ماذا؟ من الفرقة والتفرق، وفيه حث لأمة النبي صلى الله عليه وسلم على الائتلاف وقلة الاختلاف، كما قال الله جل وعلا واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال أهل العلم إن الفرقة والاختلاف من أخص سنن أهل الجاهلية، من أخص سنن ماذا؟ من أخص ماذا؟ أو نقول من أخص سنن الجاهلية. كذلك التفريق بين المؤمنين من خصال من؟ من خصال النفاق، من خصال النفاق، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا تفريقا بين المؤمنين، فليحذر المسلم بماذا؟ من التفريق بين المسلمين. ومما جاء به الإسلام أيها الإخوة أنه حرم ماذا؟ حرم أمورا، لماذا؟ حتى لا يقع خلاف بين من؟ بين المسلمين. فقالوا نهى عن ماذا؟ نهى عن الحسد، ونهى عن سوء الظن، ونهى عن النميمة، ونهى عن الربا، ونهى عن بيع المسلم على بيع أخيه، وخطبة المسلم على بيع خطبة أخيه، وتتبع العورات، والغش إلى غير ذلك. طيب لماذا؟ لماذا أيها الإخوة؟ الآن مثلا بيع على بيع أحد، الغش ماذا يفعل فيه؟ يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الفرقة وإلى التفرق. كذلك الحسد، سوء الظن إلى غير ذلك، فكلها جاء بها أمور كثيرة من الغرر وغيرها في البيوع وغيرها. كل ذلك أيها الإخوة ليلتئم الصف المسلم، ليلتئم الصف المسلم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فقط أشير إشارة. السدي رحمه الله يقول هذه الآية لست منهم بشيء، هنا ماذا يعني؟ نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بترك قتال المشركين قبل وجوب فرض قتالهم، ثم نسخت. هذا قول بأنه نسخ، والقول الثاني أنه ليس هناك نسخ. ونقول السلف رحمهم الله كالسدي لما يقول لم يؤمر بقتال ثم نسخت فأمر بقتالهم في براءة، هنا ماذا؟ هنا النسخ بمفهوم السلف، النسخ بمفهوم السلف، وهو النسخ الجزئي، النسخ الجزئي يعني رفع جزء من الآية كالتخصيص والاستثناء وغيرها، فيعد ماذا؟ فيعد نسخا. فقط إشارة هنا. إنما أمرهم إلى الله، أيضا استئناف. أمرهم إلى من؟ إلى الله، لا إلى ماذا؟ لا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا إلى غير عليه الصلاة والسلام. وفي هذا إنذار شديد، وفيه تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم. إنما أمرهم إلى الله، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، فيه ماذا؟ إنذار، وفيه تعزية لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لست عليهم بمسيطر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وهذه ماذا؟ فيها تعزية لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذات الوقت فيها ماذا؟ تهديد من الله سبحانه وتعالى. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. يقول ابن جرير: من وافى ربه يوم القيامة في موقف الحساب من هؤلاء الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا بالتوبة والإيمان والإقلاع عما هو عليه مقيم من ضلالته، وذلك هو الحسنة التي ذكرها، فله عشر حسناته التي جاء بها. ومن وافى يوم القيامة منهم بفراق الدين الحق والكفر بالله فلا يجزى إلا ما ساءه من الجزاء كما وافى الله به من عمله السيء. هذا مناسبة. طبعا من عادة القرآن أيها الإخوة أنه إذا أنذر تأتي بعدها ماذا؟ البشارة، تأتي بعدها البشارة. فهنا ماذا؟ هنا تبشير من الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر ما ذكر في قوله جل وعلا ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قلنا هنا ماذا؟ إنذار ووعيد من الله سبحانه وتعالى. من جاء بماذا؟ بالحسنة. شبهت الحسنة بماذا؟ بالمكتسب. ها؟ جاء بالحطب، طيب، يطلب الرزق، جاء برزقه، طيب. هنا تشبيه. كما استعير اسم التجارة فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. طيب، من جاء بالحسنة، أعظم الحسنة ما هي؟ التوحيد، كما قال السلف، هو توحيد الله سبحانه وتعالى. يعني من جاء بالحسنة، وهنا نقول من جاء بالتوحيد ثم بعد ذلك تأتي إيش؟ الحسنات. لكن لابد أن يأتي بالتوحيد، كما هو قول سعيد بن جبير، طيب، وغيره من السلف، ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعطاء والضحاك وغيره من أئمة السلف. يقول من جاء بالحسنة، من جاء بلا إله إلا الله، ومن جاء بالسيئة يعني الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. وجاء في حديث عند الطبراني: قلت يا رسول الله، علمني، عند أحمد والطبراني وأخرجه كذلك الطبري، قلت يا رسول الله علمني عملا يقربني إلى الجنة ويباعدني من النار. قال: إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها. قال: قلت يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: هي أحسن الحسنات. والحديث أخرجه الطبري وأحمد والطبراني وغيرهم من الأئمة. إذا ما جاء بالحسنة هنا ماذا؟ جاء بلا إله إلا الله، فله عشر أمثالها. طبعا جاء عن ابن عبد الله بن عمرو بن العاص من جاء بالحسنة فله عشر أمثال ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. قال عني بهذه الآية الأعراب: فأما المهاجرون فإن حسناتهم 700 ضعف. نعم، فإن حسناتهم 700 ضعف هكذا أو أكثر. طيب، وهذا تأويل، يعني يقول ابن عطية: والقصد بالآية إلى العموم، والقصد بالآية إلى العموم في جميع العالمين أليق باللفظ. فمن جاء بالحسنة بلا إله إلا الله وثم عمل الصالحات، لأنه ترى لا إله إلا الله بلها أعمال، تأتي بأعمال، صح ولا لا؟ من صلاة وصوم وزكاة وغيرها تأتي بها، هذه حسنات، وبر وصلة وصدقة كلها وتسبيح، كل هذه أعمال كلها حسنة. فله عشر أمثالها. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، فلا يجزى إلا مثلها. طيب، هنا يقول ابن كثير: هذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل في آية أخرى، وهي في قوله سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. أيضا أشار بن سعد بن شنقيطي رحمه الله قال: لم يبين في هذه الآية في سورة النساء: وإن تك حسنة يضاعفها. هل بين كم تضاعف في سورة النساء؟ لم تبين. قال: لم يبين في هذه الآية أقل ما تضاعف به الحسنة ولا أكثره، ولكنه بين في سورة الأنعام في هذه الموضع أن أقل ما تضاعف به كم؟ عشر أمثالها. وبين في موضع آخر أن المضاعفة ربما بلغت كم؟ 700 ضعف. إلى ما شاء الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. قال أهل العلم: ومماثلة الجزاء بالحسنة إلى 10 إلى 700 موكول إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. موكول إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى وإلى فضله سبحانه وتعالى. يعني أنت تعمل العمل فتكتب لك ماذا؟ حسنة، وما ظلمك الله جل وعلا. ويضاعف الله جل وعلا إلى كم؟ إلى 10. ويضاعف إلى كم؟ إلى 700 ضعف. لمن؟ هذا موكول إلى من؟ موكول إلى الله سبحانه وتعالى. موكول إلى الله سبحانه وتعالى. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. يقولون هنا فلا يجزى إلا مثلها جاء بصيغة الحصر. قالوا: وفيه إظهار لعدل الله جل وعلا. تخيلوا أيها الإخوة، لو أن السيئة تضاعف، لو أن السيئة 10 إلى 700، الله المستعان، ماذا كان الأمر؟ كان الأمر عظيم، كان مشقة عظيمة علينا أيها الإخوة. يعمل الإنسان سيئة فتكتب له 10، تكتب له 700. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى وبفضله بهذه الأمة: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها وتضاعف إلى 700، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلم. بل في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بحسنة فلم يعملها كتبت له ماذا؟ حسنة. ما هم، بس نية صالحة. وهذا جاء في حديث آخر، فيقول أحدهما: ليتني مثل فلان ينفق أنا الليل وطرافا، فيقول: ليتني ما عنده ريال، لكن يقول: يا ليتني مثل هذا الرجل أنفق وأبني وأعمل الخير، نية صادقة، فيكتب له من الأجر وهو جالس في بيته. فهنا ماذا؟ وإذا عملها كتبت له حسنة إلى 10 أضعاف. ومن هم بسيئة، شوف رحمة الله في عباده، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. سبحان الله، هذا فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. وإذا عملها كتبت له ماذا؟ سيئة. وإذا استغفر وتاب محيت إيش؟ محيت عنه. فأي رحمة وأي فضل من أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. في مسألة هنا أشار إليها أيضا الشنقيطي رحمة الله عليه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثال، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هل السيئة في مكة تضاعف أو هل السيئات تضاعف؟ السيئات لا تضاعف، السيئات لا تضاعف كما قلت لكم قبل قليل، يعني ما تصير سيئة بعشرة بسبعمائة ما تضاعف، هذا منتهي منه. طيب السيئة في مكة ما هو المقام فيها؟ يعني نحن في بلد الله جل وعلا، وقد قال الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا الآية، هذا الآية لو تستشعر مخوفة تخوف. وقيل أن ابن عباس ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان له فسطاطين، فسطاط في الحرم وفسطاط في الحلم، فإذا أراد أن يخاصم أهل البيت خصومة يقول اخرجوا هناك بر الحرم عشان نتخاصم احنا وياكم. وقال: كنا نعد لا والله ولا وكلا والله من الإلحاد في الحرم. هذا من عمر رضي الله عنه وارضاه. طبعا الإلحاد هو الشرك، هذا طيب أعظم الإلحاد ما هو؟ الشرك بالله سبحانه وتعالى. لكن ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. طبعا من باب الفائدة، تعرفون أن الحسنة الصلاة في مكة تضاعف كم؟ 100,000 صلاة في المسجد الحرام. هذا في المسجد الحرام بلا نزاع، في الحرم حول الكعبة، لكن الخلاف في ماذا؟ في حدود الحرم، في حدود الحرم كالمسجد هذا وغيره من المساجد، أو في بيت في البيت أو غيره. طيب على قولين عند العلماء، هناك من يرى أنها لا تضاعف إلا في المسجد الحرام عند الكعبة، وهناك من يرى ماذا؟ أنها تضاعف في سائر حدود الحرم. والشيخ بن باز رحمه الله من المتأخرين، وهو لا يخفى عليكم أنه كان يصلي في مسجده في العزيزية، ويرى أنها تضاعف في سائر الحرم. الشيخ رحمه الله يرى أن الحسنات كذلك تضاعف في الحرم، ليس فقط الصلاة، كل الحسنات التي تعمل في مكة تضاعف، هذا معروف من عنه رحمه الله. طيب السيئة كما قلت لكم أيها الإخوة أنها لا تضاعف. طيب في مكة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الإرادة هنا عند العلماء، الإرادة يقولون العلماء، إذا هم الإنسان بحسنة، ما قلنا قبل قليل، إذا هم الإنسان بحسنة فلم يعملها كتبت له ماذا؟ كتبت له حسنة. يقول بعض العلماء هذا في خارج مكة، أما إذا كان في داخل مكة فإذا هم الإنسان بسيئة، هم الإنسان بسيئة ثم مشى إليها، عزم عليها، عزم عنده، عزم حتى ولو مشي عنده عزم، فلم يعملها فإنها تسجل عليه، وليس ذاك إلا لمكة. قالوا بالدليل قول الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. وإن قلنا أيها الإخوة بأن الذي يراه بعض أهل العلم أن السيئة في مكة هنا طيب إنما هي عظم الذنب لا تضاعف، لكنها في مكة ماذا؟ عظيمة. فيقول العلماء هي من حيث الكيفية لا من حيث إيش؟ العدد. في مكة السيئة عظيمة من حيث الكيفية لا من حيث إيش؟ لا من حيث العدد. وهنا أيها الإخوة هذا الخلاف إنما نخلص إلى مسألة، وهي أن الإنسان ما هو نقول قدر، بل واجب على الإنسان المسلم وخاصة من يعيش في مكة أن يحذر من ماذا؟ من الذنوب والمعاصي، أن يحذر من الذنوب والمعاصي. فإن حرمة البلد هذه ماذا؟ حرمة مكة لها مكان عند الله سبحانه وتعالى، ويخشى على الإنسان أن تسجل عليه ماذا؟ هذه الهنات وهذه الأنات التي يهم بها. أما إذا كان الإنسان الآن في مكة ومثلا يعني عمل حراما، مثلا سرق مثلا، فإنها لابد أن تسجل عليه. طيب لابد أن تسجل عليه سيئة سواء في مكة أو في غيرها، لكن في مكة ماذا؟ عظم الذنب عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. فنقول أيها الإخوة حق علينا يا من يسكن في بيت الله جل وعلا أن يعظم هذا البيت وأن يعظم هذا الحرم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، ومن حرمته لا ينفر طيره ولا تلتقط لقطته إلى غير ذلك ما لا يخفى عليكم، وجعل حدود الحرم هذه التي لا تخفى عليكم. ثم إذا أتى الإنسان إلى مكة لحج أو عمرة فإنه يهل بها من هذا، يهل بها من المواقيت. لماذا أيها الإخوة؟ قالوا إنما جعلت هذه المواقيت لماذا؟ ليستحضر المسلم عظمة ماذا؟ عظمة البيت وحرمة ماذا؟ وحرمة بيت الله سبحانه وتعالى. فحرمت يعني من أقرب الأماكن الآن، إن قلنا يلملم أو الطائف، طيب هذه أقرب المواقيت، ومع ذلك من الطائف أو من يلملم تلبس الإحرام، لا ترتكب محظورا، لا تنفر، لا تصيد صيدا إلى غير. لماذا؟ ليستشعر المسلم قدوم على ماذا؟ القدوم على الحرم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى كما هو معروف، وهو هذه الحدود التي لا تخفى عليك. فهنا استشعار يعني ليستعد المسلم لمهابة هذا البيت ولحرمة هذا البيت. ونسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. ولا شك أن المسلم لا يكاد أن ينفك من ماذا؟ من الذنوب والمعاصي، ولكن من رحمة الله بنا أيها الإخوة أن فتح لنا باب التوبة، فيكرر الإنسان التوبة فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ماذا؟ أن يغتنم أيها الإخوة الإنسان مدة بقائه في مكة المكرمة وفي بلد الله الحرام، فيغتنم إذا جاءت له فرصة يذهب إلى بيت الله سبحانه وتعالى ويصلي في بيت الله سبحانه وتعالى. فإذا اشتدت من الزحام كالحج وغيرها فيكون له مندوح أن يصلي في بيته أو كذا، فيعني الإنسان يحاول. كذلك أيها الإخوة مما نلحظ، وهذا يعني ملحظ لطيف وطيب، أن الكثير من الناس يسعى إلى ماذا؟ يسعى إلى فعل الحسنات كبناء المساجد والأعمال الخيرية في بلد الله سبحانه وتعالى، رجاء أن تضاعف له ماذا؟ أن تضاعف له الحسنة. ولا شك أن في ذلك أجر عظيم، ولكن أيضا كذلك ربما أن تقع في موقعها في محل آخر في أكباد المسلمين الجياع أو غير ذلك، لا شك أن لها الأثر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. فربما تبني مسجدا في بلد من بلاد الله جل وعلا يعظم لك الأجر كأنك قد بنيته في ماذا؟ في مكة المكرمة لحاجة المسلمين إلى هذا المكان. فيتنبه المسلم يعني التوازن في هذه المسألة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. سبحان الله، يعني أكد الله جل وعلا بأن الحسنة ماذا؟ يجزى بماذا؟ مثلها. ثم قال وهم إيش؟ لا يظلمون، وهم لا يظلمون. قالوا هنا إظهارا لعدله سبحانه وتعالى، إظهارا لعدله سبحانه وتعالى، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله سبحانه وتعالى لن يظلم أحدا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يقول ابن جرير رحمه الله، ونحن في الآية 61 بعد 100، يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام. يعود بنا إلى الموضع الأول في هذه الصورة، إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، يعني إنني أرشدني ربي إلى الطريق القويم هو دين الله الذي ابتعثه به، وذلك الحنيفية المسلمة، فوفقني له. يقول ابن عطية: هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالإعلان بشريعته والانتباه مما سواها من أضاريرهم. ووصف الشريعة بماذا؟ ووصف الشريعة بأن إيش؟ ها؟ صراط مستقيم دينا قيما، أوصاف، هذه أوصاف. قال ووصفها الشريعة بما هي عليه من الحسن والفضل والاستقامة، بما هي عليه من الحسن والفضل والاستقامة. قل إنني هداني، استئناف أيها الإخوة للانتقال من مجادلة المشركين وما تخللها إلى ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. لماذا؟ قالوا إغلاقا غلقا لباب المجادلة والمحاجة بينه وبين المشركين فيما سبق. يعني خلاص الآن نغلق الحوار ونغلق الحديث، سنختم ماذا؟ سنختم قال أهل العلم وفيه هذه وفيه إيذان بانتهاء الصورة، فيه إيذان بانتهاء الصورة، لأن الواعظ والمناظر إذا أشبع الكلام في عرضه ثم أخذ يبين ما رضيه لنفسه وما قر عليه قراره علم السامع أنه قد أخذ يطوي سجل المحاجة، ولذلك غير الأسلوب. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقول أشياء يعلن بها أصول دينه. فكلام جميل، ها؟ هذا أشار إليه ابن عاشور، أشار إليه ابن عاشور. طيب، يعني الله جل وعلا ماذا رضي لنا؟ ماذا؟ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دين، رضينا لنا الإسلام، رضينا لنا الإسلام وأقره جل وعلا. فهنا ماذا؟ فهنا طوى سجل المحاجة، آيات كلها، الآيات كلها محاجة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء القوم فيما حرموا مما أحل الله جل وعلا. قل إنني هداني، قل إن صلاتي، قل أغير الله، تكررت تنويها بما سيأتي بعد قل يعني انتبه، فما بعدها ماذا؟ أمر مهم، وانتبه له. هداني ربي، قالوا هنا إسناد الهداية إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، ليدل على اختصاصه سبحانه وتعالى. طيب، ليدل على اختصاصه سبحانه وتعالى بالهداية، وكذلك ليدل على اختصاصه بعبادته إياه. يعني الهداية بيد من؟ بيد الله جل وعلا. والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، يعني من سيعبد؟ لن يعبد إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. وتعريضا بالمشركين الذين أضلهم الأرباب، ولو وحدوا الرب الحقيقة بالعبادة لهداهم. طيب، ما المناسبة أيها الإخوة؟ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ما المناسبة بين الهداية وبين الصراط؟ يقولون المناسبة بين الهداية وبين الصراط تامة، هداية وصراط. قالوا لأن حقيقة الهداية التعريف بالطريق، يقال هاد خريت، الهاد وش يسوي؟ اللي يدلك على وين؟ اللي يدلك على الطريق. وحقيقة الطريق أو حقيقة الصراط هو الطريق الواسع المستقيم. ووصف الصراط بالمستقيم الذي لا خطأ فيه ولا فساد ولا عوجاج، مستقيم لا فيه يمين ولا يسار، لا تروح يمين ولا تروح يسار، خلك عليش على الجادة كما يقال، خلك على الجادة، لا خطأ فيه ولا فساد ولا انحراف. دينا قيما ملة إبراهيم، الدين هو السيرة التي يتبعها الناس، السيرة التي يتبعها الناس. والقيم وصف مبالغة لقائم. طيب، بمعنى المعتدل الذي لعوجاج فيه. دينا قيما، طيب هنا ماذا؟ مبالغة، بمعنى معتدل لعوجاج فيه. ملة، الملة ماذا؟ الملة تعني الدين. فهي مرادفة للدين. طيب، لماذا جاء الدين وجاء إيش الملة ما دام الدين والملة واحدة؟ قالوا من باب التفنن في الكلام. طيب، كون الإسلام ملة إبراهيم، معنى كون الإسلام ملة إبراهيم كيف؟ قال دينا قيما ملة إبراهيم. قالوا إنه جاء بالأصول، جاء بماذا؟ بالأصول عليه الصلاة والسلام، التي هي شريعة من؟ شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي التوحيد لله سبحانه وتعالى، والبراءة من ماذا؟ من الشرك إلى غير ذلك. هذا أعظم الدعوة التي جاء بها إبراهيم، الدعوة إلى التوحيد والبراءة من ماذا؟ من الشرك. هذا أعظم الأصول التي جاء بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طبعا أشار بعض العلماء يقول مسايرة الفطرة والشكر والسماحة إلى غير ذلك. وعبر أيضا، قالوا عبر بملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو النبي المرسل الذي أجمع على الاعتراف بفضله وصحة دينه وحسن هديه العرب ومن حولهم. العرب وإيش؟ ومن حولهم من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وكل يدعي الاهتداء بهديه أو بهداه، ففي ذكره استمالة للعرب ثم لأهل الكتاب إلى الإسلام، ببيان أن أساسه وقواعد عقائده ودعائم فضائله هي ما كان عليه إبراهيم المتفق على هداه وجلالته. يعني قلت ترى أنا يا محمد ما جيت بشيء غريب، ترى اللي أتيت به إنما إيش؟ قواعد وأصول جاء بها من؟ جاء بها إبراهيم الذي اتفقتم جميعا على ماذا؟ على أنه كان على هداية، وأنه كان على نور، وأنه كان على الحق، سواء من العرب أو من ماذا؟ من اليهود والنصارى. ففي نوع من ماذا؟ كأنه من الإلزام، في نوع من الإلزام بالحجة، إلزام يعني بالحجة، أنتم تقولون إحنا نتبع ملة إبراهيم. طيب هذا أنا جبت ماذا؟ أتيت لكم بملتي بدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ما أتيت بشيء جديد، لم أتي بشيء جديد، أتيت بالتوحيد وأتيت بالبراءة من الشرك، هذا أعظم المقاصد. ثم بعد ذلك الفرائض، هذا التي ربما يختلف فيها، هذه لا إشكال فيها، لكن الأساس والمقصد طبعا كما قلت لكم إبراهيم إلى وقتنا الحاضر، إلى وقتنا الحاضر وإبراهيم إيش متفق عليه عند إيش؟ حتى عند النصارى، ونسمع بإيش بالديانة إيش؟ الإبراهيمية، ها؟ نسمع بالديانة الإبراهيمية، الدعوة للديانة الإبراهيمية، ما نريد أن ندخل فيها. طيب، وهي لا شك أن صدر فيها فتاوى بأنها دعوة باطلة، دعوة باطلة، دعوة باطلة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يقول ابن جرير رحمه الله، يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد عليه الصلاة والسلام لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام الذين يسألونك أن تتبع أهواءهم على الباطل من عبادة الآلهة والأوثان، إن صلاتي ونسكي يعني الذبح ومحياي حياتي ومماتي ووفاتي لله رب العالمين، يعني أن ذلك كله له خالصا دون ما أشركتم به أيها المشركون من الأوثان، إلى آخر كلامه. أشار بعض أهل العلم في قول الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، يقول وحاصل هذه الآية وحاصل ما تضمنه هو الإخلاص لله في العبادة، طيب، وهو متفرع عن التوحيد، الصلاة والنسك متفرع عن إيش؟ من التوحيد. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. طبعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان من المشركين، هذا ما تجاوزناها. طيب هنا ماذا قال؟ قال وهو متفرع عن التوحيد، ولذلك قيل الرياء الشرك الأصغر. علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول ماذا؟ ما علمه بما ذكر. قالوا هنا يتضمن معنى الشكر لله سبحانه وتعالى على نعمة الهداية إلى الصراط، فإنه هداه ثم ألهمه الشكر على الهداية بأن يجعل جميع طاعاته وعبادته لمن؟ لله سبحانه وتعالى. يعني في ماذا؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ماذا؟ فيها شيء من ماذا؟ من الشكر لله سبحانه وتعالى. افتتحت الجملة الآية افتتحت الآية بماذا؟ بجملة المقول قل إن صلاتي، للاهتمام بالخبر، وتكلمنا عن هذا. طيب قل إن صلاتي، لماذا ذكر الصلاة؟ لماذا ذكر الصلاة؟ قالوا جعل الصلاة لله دون غيرها أو دون غيره تعريضا لماذا؟ قالوا تعريضا بالمشركين الذين كانوا يسجدون للأصنام، الذين كانوا يسجدون للأصنام، هم يسجدون للأصنام، وأنا أسجد لمن؟ لله رب العالمين. فقال قل إن صلاتي، وهي من أعظم العبادات بعد التوحيد، قل إن صلاتي ونسكي. مجاهد وسعيد وقتادة والضحاك يقول النسك هنا بمعنى الذبح، بمعنى الذبح، والنسك حقيقته العبادة، حقيقته العبادة، ومنه يسمى العابد ناسك، النسك بمعنى العابد، وهنا بمعنى الذبح، بمعنى الذبح. يقول ابن عطية له إشارة لطيفة، ويحسن تخصيص الذبيحة بالذكر في هذه الآية، يقول ترى ونسكي، أن النسك هنا بمعنى الذبح، يحسنها إيش؟ قال أنها نازلة قد تقدم ذكرها والجدل فيها في الصورة، يعني في الذبائح التي ذبحت لغير الله والأصنام وغيرها. يقول أن القول هذا بأن هنا الذبيحة يعني قول ماذا؟ قول حسن، قول حسن. وقالت فرقة، هذا ما وجدت مدري من قال به، قال هنا النسك جميع الأعمال، جميع الطاعات، جميع الطاعات، جميع الطاعات. ولكن نقول يعني أن جمهور السلف على ماذا؟ أن النسك هنا ماذا؟ هي الذبح لله سبحانه وتعالى. طيب، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قالوا يدل على أن الدين لا بد أن يؤدى مع الإخلاص، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا إيش؟ وأنا أول المسلمين. وأكده بهذه الآية. وهذا يدل على أنه لا يكفي في العبادات أن يؤتى بها كيف كانت، بل يجب أن يؤتى بها على إيش؟ على مع تمام الإخلاص. يعني تأتي بالعبادة مع إيش؟ مع تمام الإخلاص، لا بد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، أخلصه وأصوبه، خالص لوجه الله، موافق لماذا؟ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، طبعا ابن عطية أشار إلى أن هنا أمر من الله بأن يعلن بأن جميع مقصده في هذه من الصلاة والطاعة والذبح وغيرها لمن؟ لله سبحانه وتعالى، والحياة والموت كلها لمن؟ لله رب العالمين سبحانه وتعالى، لله رب العالمين. وهنا يقول ابن عطية وفي الآية إعلان النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول إعلان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقالة ما يلزم المؤمنين التأسي به صلى الله عليه وسلم حتى يلتزموا في جميع أعمالهم إيش؟ بوجه الله سبحانه وتعالى. يقول إذا هذا الكلام من؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. إذا كان هذا القول من؟ قيل للرسول صلى الله عليه وسلم وأعلنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهنا ماذا؟ هذا ماذا؟ ما يلزم المؤمنين بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن نلتزم في جميع الأعمال بماذا؟ لله سبحانه وتعالى. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وأخوف ما أخاف عليكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي، أن يقوم الإنسان فيزين من صلاته لما يرى من نظر إيش؟ من نظر الناس، وما من يقول من الطرائف هذه عادة كذا، بس يقول أن رجل يصلي بجانب شخص يعني حواليه ويصلي، فواحد اللي جنب بعض قال واحد ما شاء الله ما شاء الله إيش الخشوع في هذه الصلاة، خاشع في الصلاة، فالتفت إليهم قال تراني ماني متوضي، ها انا لست على وضوء. طيب، فهذه من من من من الجهالات التي تحصل، وهذا ليس لا يقولها يعني عاقل، لا يقولها عاقل. لكن نقول ايها الاخوه، المسلم مطالب بماذا؟ بان يكون العمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. والنيه، اظن احد السلف يقول ما جاهدت يعني مثل ما جاهدت ايش؟ نيتي. وكان بعض السلف يقال له هيا بنا الى فلان، قال لما؟ قال نزوره، قال قف، فيقف لحظات ثم يقول هيا بنا، فيقال ما لما؟ قال أنظر في ماذا؟ في نيتي. أنظر في ماذا؟ في مقصد، في نيته، يعني في نيته. ونقول أيها الإخوة، يعني النية أمرها عظيم، وكما ذكرت قبل قليل تبلغ بالمسلم إيش؟ درجات عالية. فيقول ليتني مثل فهم في الأجر سواء، والآخر يقول ليتني مثل فهم في الوزر سواء، نسأل الله السلامة تعالى، بالنية بس قاعد متكي كذا. فالنية، النية الحسنة والمقصد الحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم منزلا إلا كتب لهم مثل ما كتب لكم من أجر. قالوا يا رسول الله، وهم بالمدينة رايحين تبوك نحن وتعبانين وفي حر وفي صيف وفي جوع، وهم جالسين في المدينة يأخذون الأجر؟ قال نعم، حبسهم حابس إيش؟ العذر. النية موجودة، النية المقصد الصالح موجود، أنهم يشاركون الرسول صلى الله عليه وسلم. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، فكتب الله لهم النية والمقصد ومش وهم في ماذا. ولذا أكثروا من الأعمال الصالحة في أيام صحتكم وعافيتكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر فإنه يكتب له ما كان يعمل من أعمال إيش؟ من أعمال صالحة. وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يستكثر الإنسان من الأعمال الصالحة، صلاة، صيام، ذكر، قيام، فإذا مرض أو سافر فتكتب له إيش؟ وهو جالس في بيته مريض أو مسافر. بل حتى قال العلماء في قوله سبحانه وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قال: المؤمن لا تنقطع أعماله، لا تنقطع الأعمال عنه، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. هذا قول عند العلماء: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الإسلام أيها الإخوة، لا يخفاكم أيها الإخوة ما هو الإسلام، وهو الاستسلام لمن؟ وهو الاستسلام لله سبحانه وتعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهل. هذا الإسلام الذي هو معروف عند في أذهاننا جميعا، وقد عرفناه وتعلمناه في الكتب. طيب، في قول الله جل وعلا: ومحياي ومماتي، يقوم في هذه الآية تحقيق معنى الإسلام الذي أصله الإلقاء بالنفس إلى المسلم له. فأنت تلقي بنفسك إلى من؟ لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. وقد أشار بعض أهل العلم إلى أن الإنسان ينقص من قدر في إسلامه بماذا؟ بقدر معصيته، لأنه إذا عصى فإنه لا يكون هنا ماذا؟ قد استسلم لله حق إيش؟ حق الاستسلام. لا يكون قد استسلم لله حق الاستسلام. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يقول ابن سعدي رحمه الله في قوله سبحانه وتعالى: قل إنني هداني ربي، الآية الأولى، هذا عموم. ثم خصص سبحانه وتعالى من ذلك أشرف العبادات فقال: إن صلاتي ونسكي، وذلك لشرف هاتين العبادتين وفضلهما ودلالتهما على محبة الله تعالى وإخلاص الدين له والتقرب إليه بالقلب واللسان والجوارح وبالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس من المال لما هو أحب إليها وهو الله تعالى. ومن أخلص في صلاته ونسكه استلزم ذلك إخلاصه لله في سائر أعماله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. عن قتادة قال: أول المسلمين من هذه الأمة هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث عن علي رضي الله عنه وأرضاه كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك الحديث. وقل أغير الله أبغي، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. الآية. يقول ابن جرير رحمه الله، يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان الداعيك إلى عبادة الأصنام واتباع خطوات الشيطان: أغير الله أبغي ربا؟ يقول: أسوى الله أطلب سيدا يسودني، إلى آخر كلامه. طبعا هنا يعني في قوله أغير الله أبغي ربا استئناف مفتتح بالأمر بالقول، وهنا إنكار عليهم لأنهم يرغبون أن يعترف بربوبية أصنامهم، فجاء الرد: قل أغير الله أبغي ربا، وهو استفهام يقتضي التقرير والتوقيف والتوبيخ كما أشار إلى ذلك العلماء. طبعا وهو رب كل شيء هنا مؤكدة للإنكار. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، هنا الجملة الحالية ماذا تؤكد الإنكار الذي تقدم. طيب، ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى، يعني إن لسنا مؤاخذين بآثامكم وعليكم عقوبة إجرامكم ولنا جزاء أعمالنا. في هذه الآية ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى، يقولون هنا أصل في أنه لا يؤخذ أحد بفعل أحد، وهي قاعدة من أصول دين الله تعالى الذي بعث به جميع رسله. وهي من أعظم أركان الإصلاح للبشر في أفرادهم وجماعاتهم، لأنها هادمة لأساس الوثنية وهادية للبشر إلى ما تتوقف عليه سعادتهم الدنيوية والأخروية. ويقولون هذه الآية مما يهدم أساس الشرك. كيف؟ قالوا أساس الشرك، نقول أساس الشرك هو الاتكال على من؟ الاتكال على الوسطاء، الاتكال على الوسطاء بين الإنسان وبين من؟ وبين الله سبحانه وتعالى في غفران الذنوب وقضاء الحوائج. فهنا الآية ماذا تقول؟ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقالوا وذلك مما يهدم أساس الشرك الذي هو الاتكال على الوسطاء بين الله والناس في غفران ذنوبهم وقضاء حاجاتهم. طيب، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وفي قوله جل وعلا ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، يعني في كأنه تعارض، صح؟ قالوا الآية الأولى محمولة على من لم يتسبب في الفعل بوجه، طيب، وما عداها فهو محمول على من تسبب فيه بماذا؟ بوجه. فمن يأمر بمعصية فإنه ماذا؟ هنا سيتحمل إيش؟ سيتحمل الآثام. أما إذا كان الإنسان يعني لم يتسبب في إثم ولم يدعو إليه فماذا؟ فإنه لا يحتمل نفس إلا إيش؟ إلا إثما، لا تحمل نفس إلا إثما. أما إذا دعا إليه وأمر به فإنه ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. ثم إلى ربكم مرجعكم، يقول أنا لازلت بعتمد على ابن جرير، يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان كل عامل منا ومنكم فله ثواب عمله وعليه وزره فاعملوا ما أنتم عاملوها. وهنا فيه تهديد ووعيد، ثم إلى ربكم مرجعكم، كقوله إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم كما ذكرت آنفا. بل قالوا أن فيه وعيد شديد، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. في ماذا؟ في الدين الذي فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وقيل فيما تختلفون في أمر من؟ في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من قول ساحر أو كاهن أو مجنون عليه الصلاة والسلام، فسيكون الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى مع في هذا الأمر. قال ابن عطية، وهذا التأويل يحسن في هذا الموضع وإن كان اللفظ يعم جميع أنواع اختلاف الأديان والملل والمذاهب وغير ذلك. فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، يعني تختلفون في ديانة اليهودية والنصرانية والمجوسية لغير ذلك. هو الذي جعلكم خلائف، الخلائف جمع خليفة، والخليفة ماذا؟ اسم لما يخلف به الشيء، أي يجعل خلفا. طيب، هنا في الآية قال العلماء دليل على إمكان البعث ووقوعه. نعم، استنبطوا من هذا دليل إيش؟ على إمكان البعث ووقوعه. لماذا؟ لأن الذي جعل بعض الأجيال خلائف لما سبقها فعمروا الأرض جيلا بعد جيل لا يعجزه أن يحشرها جميعا بعد انقضاء عالم حياتها الأولى. وفيه تذكير بالنعمة بعد الإنذار بسلبها. هو الذي جعلكم خلائف ذكركم بالنعم، أنه جعلكم إيش؟ خليفة. وهنا تذكير بالنعمة بعد الإنذار بسلبها وتحريض على تدارك ما فات. طيب، هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، طيب نتجاوزها، ورفع بعضكم فوق بعض درجات. الله، هذا ملاحظ ومشاهد، الله سبحانه وتعالى رفع الناس بعض فوق بعض إيش؟ درجات. طيب، هنا تفاوت، ماذا تفاوت؟ في كل شيء. والمقصد من ذلك هو الابتلاء والاختبار ليبلوكم فيما آتاكم، يعني خالف بين أحوالكم فجعل بعضكم فوق بعض، بل رفع هذا على هذا بما بسط لهذا من الرزق ففضله بما أعطاه من المال والغنى على هذا الفقير إلى غير ذلك، وهذا ضعيف وهذا قوي إلى غير ذلك. كل ذلك ماذا؟ كل ذلك ليبلوكم فيما آتاكم. قالوا ليبلوكم فيما آتاكم، هنا هذا التفاوت ليس ناشئا عن عجز عن المساواة بينهم، لا، ولكن لماذا؟ ولكن للابتلاء والاختبار، الابتلاء والاختبار. ابتلى الله الغني بالفقير وابتلى الغني والفقير بالغني وهكذا، وابتلى المريض بالصحة وابتلى بالمرض وإلى غير ذلك. هذه ماذا؟ هذه حال الدنيا، هذه حال الدنيا. يقول العلماء أيضا إن لله تعالى سننا في استخلاف الأمم واختبارهم بالنعم والنقم ليظهر أيهم أحسن عملا فيرتب عليه الجزاء في الدارين. إذن خالف بين أحوالكم وفاوت بينكم فجعل بعضكم فوق بعض في الأرزاق والأخلاق والقوة والعافية والمحاسن والمساوئ والأشكال والألوان وغيرها، وله الحكمة في ذلك ليختبركم فيما خولكم من فضله ومنحكم من نعمه فينظر كيف تعملون. عنه صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هنا ماذا؟ إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. يقول لما كانت فواصل الآيات قبلها تهديد، لما فواصل الآيات اللي قبلها فيها تهديد، بدأ بقول إن ربك سريع العقاب، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، يعني المفروض يقول إيش؟ وإنه لغفور رحيم وإن ربك سريع العقاب. لكن هنا ماذا؟ بدأ بماذا؟ بسرعة العذاب والعقاب، لأن الآية ماذا؟ فينبئهم بما كانوا في كل تهديد اللي ذكرناها قبل قليل. طيب، من الأمور المهمة في هذه الآية، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض عفوا ورفع بعضكم فوق بعض درجات، أن المسلم يرضى بماذا يا إخوان؟ بما قدره الله له، سواء في خلقه أو فيما آتاه الله من الدنيا. بعض الناس الآن طيب إذا شكلي يطالع في شكلي يقول يا أخي ليش أنا أسمر زي كذا، ولا ليش أنا أسود، وليش أنا كذا، ترى أبيض أسود هذا ليس له ميزة وليس له فضل عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بلال ابن رباح رضي الله عنه وارضاه أسود يقول سمعت قرعا عليك في الجنة، والله جل وعلا يقول عن أبي لهب: تبت يدا أبي لهب وتب، وكان من شدة وضاءة سمي بهذا الاسم لشدة جماله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فبعض الناس الآن إيش يقول؟ يا أخي خشمي كذا ما أدري إيش فيه، يبعد. وخاصة النساء الله يصلحنا الآن ما شاء الله قاعدة في يعني ها يعني ما يرضون بخلق الله، اللي بيضاء تبغى تصير سمراء، واللي سمراء تبغى تبيضاء، واللي شعره طويل تبغى قصير، واللي قصير يبغى طويل، واللي طويلة تبغى قصيرة، واللي قصيرة تبغى طويلة. سبحان الله. ولذلك كم ينفق الناس الآن في هذه الأمور ولو رضي الإنسان وسلم. العيوب بعض العيوب لا مانع من أن تزال، هذا مسألة ترى ما عندنا فيها إشكال، لكن بعض الأشياء الآن التي تحدث في وقتنا المعاصر شيء غريب حقيقة أيها الإخوة، شيء غريب ويندى له الجبين، من إنفاق أموال ما أنزل الله بها من سلطان، بل وصل الحال إلى تغيير الهيئة وتغيير الشكل، نسأل الله السلامة والعافية، كما هو مشاهد في بعض الغربيين والشرقيين، نسأل الله العفو والعافية. فنحن أمة مسلمة ترضى بما خلقك الله عليه، طويل قصير أبيض أسود، هذا خلق الله، هو الذي صوركم في الأرحام كيف يشاء، هذه واحدة. والسب أيها الإخوة والطعن في ذات الإنسان في خلقة الإنسان ينبغي الإنسان أن تترك جانبا. وبعض الناس الآن يقول وش شكلك هذا؟ شوف شكلك أنت، ذلي شكلك أنه كذا، من لقد خلقنا الإنسان فيش في أحسن تقويم على أجمل صورة، والصورة هنا الهيئة ليست جمال البشرة، وإنما جمال الصورة التي ركبنا الله سبحانه وتعالى عليها. وإذا أردت أن تعرف أن الله خلقنا على أجمل صورة فتأمل يا رعاك الله في خلق الدواب والهوام، من نسأل الله عفو والعافية، تأمل أكرمكم الله والحمير، بل تأمل لو أن الله جل وعلا جعل العيون هذه هنا، وجعل الأذن هنا، وجعل الفم هنا، ماذا سيكون الإنسان؟ أليس كذلك أيها الإخوة؟ فدائما إذا نظرت في المرآة فقل اللهم كما حسنت خلقي فأحسن خلق، احمد الله جل وعلا على خلق الله سبحانه وتعالى، هذا واحد. احمد الله جل وعلا على ما أتاك، ولو كنت فقيرا لا تجد ما تسد به جوعتك، فأنت في نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، وكون إنه هداك إلى الإيمان فهذه نعمة عظيمة أيها الإخوة، ينبغي لنا أن نستحضرها دائما، أن نستحضرها دائما. ولذا يؤتى بأبأس رجل في الدنيا ولكنه من المؤمنين، فيغمس غمسة واحدة في الجنة جعل الله وإياكم من أهل الجنة، فيقال يا عبدي مر بك بؤس قط؟ مر بك شقاء قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا مر بي شقاء قط، هي غمسة واحدة في الجنة، لكنه كان من أهل الإيمان أيها الإخوة، ويؤتى بأنعم رجل في الدنيا ولكنه مات على الكفر فيغمس غمسة واحدة في النار، أجاننا الله وإياكم من أهلها. فيقال يا عبدي هل مر بك خير قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي خير قط ولا مر بي نعيم قط، إن شاء الله العفو والعافية. فماذا؟ ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، هكذا هي سنة الله جل وعلا في هذا الكون، بأنه رفع بعضنا فوق بعض درجات. لماذا يا رب؟ ليبلوكم فيما آتاكم، ليبلوكم فيما آتاكم، ليختبركم. الصبر، الرضا، التسليم، كل هذه الشيء هذه من اختبارات الإنسان في هذه الحياة الدنيا. بعض الناس يقول يا ربي أنا ليش فقير؟ أنت ليش فقير؟ الله سبحانه وتعالى الذي قدر هذا، له الحكمة لا تعلمها أنت، ولو فتح عليك ربما لطغيت وبغيت وفجرت وربما لكفرت، نسأل الله السلامة والعافية. وآتى فلان المال، يقول طيب لا يعطى فلان، وانت وش عليك منه؟ يقول شوف فلان عنده المليارات، وانت وش عليك منه؟ هو بيدك ومن خزائنك؟ هل هو من رزقك؟ لا والله يا أخوان، والله اللي عنده مليارات المليارات ما أخذ من حقك ريال، ما هو ريال، قرش واحد أبد قد قدر له. لكن المشكلة إيش؟ ولذلك إيش؟ هذه مسألة ينبغي أن نتنبه لها يا رعاكم الله، نتنبه لها. يقول وصف عقاب الآخرة بأنه سريع، لماذا؟ لأنه متحقق الوقوع، لأنه سيتحقق الوقوع، فكل آت ماذا؟ فإنه قريب. أيضا من كم بقي معنا؟ بقي 3 دقائق. في قوله جل وعلا إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، إيذان بأن المقصود منه العمل والامتثال. المقصود ماذا؟ أنت امتثل، أنت ما لك في هذه الأمور، أنت عليك إيش؟ الامتثال، عليك الامتثال. وإنه لغفور رحيم ترجية لمن أذنب وأراد التوبة، وهذا في كتاب الله كثير. قال العلماء وهذه وقفة لطيفة، ومن لطائف القرآن، ومن لطائف القرآن الاقتصار في وصف سريع العقاب على مؤكد واحد، إن ربك سريع العقاب، أكد بنون، صح ولا لا؟ وهنا ماذا الآن؟ وصف ماذا؟ سريع العقاب بوصف وإيش؟ واحد. وتعزيز وصف الغفور الرحيم بمؤكدات ماذا؟ 3، إن وإنه لغفور اللام، وأيضا التوكيد اللفظي لأن الرحيم يؤكد ماذا؟ يؤكد معنى الغفور. قالوا لماذا؟ قالوا ليطمئن أهل العمل الصالح إلى مغفرة الله ورحمته، ليطمئن أهل العمل الصالح إلى مغفرة الله ورحمته، وليستدعي أهل الإعراض والصدوف إلى الإقلاع عما هم فيه. يقول سريع العقاب مؤكد واحد، وإنه لغفور رحيم 3 مؤكدات. لماذا؟ ليطمئن أهل العمل الصالح إلى مغفرة الله ورحمته. نعم أيها الإخوة، أنت الآن تصلي الصلاة وأنت مطمئن إلى ماذا؟ إلى عفو الله ومغفرته، لأنه لو وكل الإنسان إلى عمله ما اعملوا وسددوا وقاربوا واعملوا واعلموا أن أحدكم لن يدخل الجنة بيش؟ بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد لله بواسع رحمته. أنت تعمل، هذا المطلوب منا، الامتثال، أنت تصلي، أنت تصوم، أنت تبر، هذا امتثال. وتطمئن ليش؟ إلى عفو الله، ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى، ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا كذلك ليستدعي أهل الإعراض والصدوف، يعني أهل الذنوب والمعاصي، إلى ماذا؟ إلى الإقلاع عما هم فيه من ماذا؟ عما هم فيه من الذنوب والمعاصي. لماذا؟ إن ربك سريع العقاب سبحانه وتعالى. والله جل وعلا إذا أخذ إيش؟ فإن أخذه أليم شديد العقاب سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه ليش لم يفلت. اللهم اغفر لنا والوالدين وللمسلمين أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وإلى اللقاء بكم في الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.